الذين يشير إليهم شيخ الإسلام رحمه الله هنا يتمسكون بكل ما صح عندهم فيما يرونه صحيحا. يعني أحيانا الحديث ظاهره الصحة ولكن قد توجد فيه علة خفية في سنده أو في متنه، أو يكون هذا الحديث منسوخا فيعارضون بالأحاديث المعلولة نصوصا أصح منها. ما الذي نتج عن عملهم هذا؟ نتج عنه العمل بالأقوال الشاذة أو الأقوال المهجورة أو المسائل الغريبة، وصاروا أيضا منهم من يعمل بما كان العمل على خلافه. من أسباب ذلك اعتقاد صحة هذه النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا معاشر الإخوة، من المهم عدم الحكم على الأحاديث بمجرد ظهور الصحة على أسانيدها. لا يحكم على ذلك ولا يستعجل في ذلك، بل لا بد من أمرين. الأول، معرفة قرائن الترجيح عند حفاظ الحديث ونقاده، وهي كثيرة لا حصر لها. يعني وجوه الترجيح في كتاب اسمه للحازمي اسمه الاعتبار، ذكر فيه أكثر من 100 مرجح. والحافظ ابن حجر رحمه الله قال: ووجوه الترجيح كثيرة لا تنحصر ولا ضابط لها بالنسبة إلى جميع الأحاديث، بل كل حديث يقوم به ترجيح خاص، وإنما ينهض بذلك الممارس الفطن الذي أكثر من الطرق والروايات. ولهذا لم يحكم المتقدمون في هذا المقام بحكم كلي يشمل القاعدة، بل يختلف نظرهم بحسب ما يقوم عندهم في كل حديث بمفرده. المقصود بهذا أيها الأحبة أن ما ظاهره التعارض بين النصوص يسلك فيه أولا مسلك الجمع إذا أمكن ذلك، الجمع بين النصوص، هذا هو الأصل. فإذا لم يمكن ذلك فإنه ينظر في معرفة الناسخ والمنسوخ، إذا لم يمكن ذلك فإنه يسلك مسلك الترجيح. الترجيح له طرق كثيرة، أوصلها بعضهم إلى 100 طريق، وبعضهم تجاوز بها 100 طريق. فينبغي عدم العجلة في الحكم على الأحاديث بمجرد النظر في أسانيدها. لا، قد يكون الحديث فيه علة، إما علة ظاهرة أو علة خفية، علة في السند أو علة في المتن. ولكن كما قيل: من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. وهذه الكلمة قالها الحافظ ابن حجر رحمه الله في الكرماني شارح الصحيح، فإنه خاض في مسألة من مسائل العلل لم يحسن الكلام فيها، فقال ابن حجر: ومن تكلم في غير فنه أتى بهذه العجائب. يعني إذا كان الكرماني من أهل الحديث ومع ذلك قال فيه الحافظ ابن حجر هذه الكلمة، فكيف الذي يتكلم في علم الحديث وهو ليس من أهله؟ هذا الأمر الأول، لا بد أن يراعى معرفة قرائن الترجيح. الثاني، مراعاة ما جرى عليه العمل عند علماء الأمة. هذا من جملة المرجحات عند أهل العلم. يقول ابن أبي الزناد رحمه الله: كان عمر بن عبد العزيز يجمع الفقهاء ويسألهم عن السنن والأقضية التي يعمل بها فيثبتها، وما كان منه لا يعمل به الناس ألغاه وإن كان مخرجه من ثقة. وقد سئل ابن حجر الهيتمي سؤالا صورته: ما معنى قولهم في تكبير العيد وفي الشهادات الأشهر كذا والعمل على خلافه، وكيف يعمل بخلاف الراجح؟ فأجاب ابن حجر بقوله: إن الترجيح تعارض، لأن العمل من جملة ما يرجح به. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني أن تعارض الأدلة فيما يظهر لا يمنع من استخدام العمل كأحد وجوه الترجيح بينها. قال: إن الترجيح تعارض، لأن العمل من جملة ما يرجح به وإن لم يستقل حجة. فلما تعارض في المسألة الترجيح من حيث دليل المذهب والترجيح من حيث العمل، لم يستمر الترجيح المذهبي على رجحانيته لوجود المعارض، فساغ العمل بما عليه أهل العلم. هذا أمر لا بد أن ينتبه له. ليس معنى هذا أنك تقدم العمل على الدليل، لا، معنى هذا أن هذا قرينة من قرائن الترجيح. لماذا عامة الناس على هذا العمل؟ هذا فيه دليل تنبيه إلى أن هناك دليل أو أدلة استندوا إليها قد تكون خفيت على غيرهم، هذا لا بد أن يراها. قال: حتى إذا عارض الصحيح، من اللي عارض؟ من يدعي اتباع الحديث والعمل به، يعني ما راعى قرائن الترجيح وما راعى ما عليه العمل، ماذا يفعل إذا لم يحصل هذا منه ولا هذا؟ قال: حتى إذا عارض الصحيح المعروف أخذ يتكلف له، يتكلف لقوله الذي قال به، يتكلف له ماذا؟ قال: يتكلف له التأويلات الباردة. وصنيع هؤلاء هو يعني صنيع من يدعي اتباع الحديث والعمل به، في الحقيقة هو صنيع المتكلمين سواء بسواء، ولو ادعى فاعله أنه من أتباع الحديث وأنه يريد العمل بالحديث، فإن صدق الدعوة يلزم منها تعظيم النصوص الشرعية والعمل بها، لا التكلف في صرفها عن ظاهرها بالتأويلات الباردة. ولابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة كلام نفيس جدا يتعلق بهذه المسألة. قال: فلو رأيتها، قال: فلو رأيتها، يعني النصوص الشرعية، وهم يلوكونها بأفواههم وقد حلت بها المثلات وتلاعبت بها أمواج التأويلات وتقاذفت بها رياح الآراء واحتوشتها رماح الأهواء ونادى عليها أهل التأويل في سوق من يزيد، فبذل كل واحد في ثمنها من التأويلات ما يريد، فلو شاهدتها بينهم وقد تخطفتها أيدي الاحتمالات ثم قيدت بعدما كانت مطلقة بأنواع الإشكالات وعزلت عن سلطنة اليقين وجعلت تحت حكم تأويل الجاهلين. يقول: هذا موقفهم من النصوص الشرعية، يعبثون بها، يؤولونها كما هي طريقة أهل البدع والأهواء. قال: أو يجعله، يعني من يدعي اتباع الحديث والعمل به، يجعل ما احتج به من حديث، وهذا الحديث الذي احتج به حديث معلول، قال: يجعله دليلا له في مسائل العلم، مع أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط، يعرفون أن هذا الحديث الذي احتج به هذا الشخص حديث معلول. وهذا العلم، علم العلل، علم دقيق له رجاله، حتى قال العلائي رحمه الله: وهذا الفن أغمض أنواع الحديث وأدقها مسلكا، ولا يقوم به إلا من منحه الله فهما غايصا واطلاعا حاويا وإدراكا لمراتب الرواة ومعرفة ثاقبة. ولهذا لم يتكلم فيه إلا أفراد أئمة هذا الشأن وحذاقهم كابن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم وأمثالهم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق وقد يقطع بذلك، فعليه أدلة يعلم بها أنه كذب ويقطع بذلك. هنا يشير شيخ الإسلام رحمه الله إلى وجود مثل هذا في كتب التفسير، أشار لبعض العلامات التي يعرف بها وضع الحديث، ولهذا قال رحمه الله: وبالجملة فالأحاديث التي ينقلها كثير من الجهال لا ضابط لها، لكن منها ما يعرف كذبه بالعقل، ومنها ما يعرف كذبه بالعادة، ومنها ما يعرف كذبه بأنه خلاف ما علم بالنقل الصحيح، ومنها ما يعرف كذبه بطريق أخرى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: مثل ما يقطع بكذب ما يرويه الوضاعون من أهل البدع والغلو في الفضائل. هذا موجود في كتب التفسير، أهل البدع أصحاب غلو في فضائل الأعمال وفي الأشخاص، حتى إن بعضهم يأتي بأحاديث مكذوبة في فضائل سور القرآن ويفعل ذلك حسبة لله، يقول أريد الأجر من الله على هذا الكذب، حتى يلتفت الناس إلى القرآن الكريم. قال السيوطي رحمه الله: وروى ابن حبان في الضعفاء عن ابن مهدي قال: قلت لميسرة ابن عبد ربه: من أين جئت بهذه الأحاديث؟ من قرأ كذا فله كذا. قال: وضعتها ورغب الناس فيها، وكان غلام خليل يتزهد ويهجر شهوات الدنيا، وغلقت أسواق بغداد لموته، ومع ذلك كان يضع الحديث. وقيل له عند موته: حسن ظنك؟ قال: كيف لا، وقد وضعت في فضل علي رضي الله عنه 70 حديثا كلها كذب. هذا موجود. الحافظ أبو يعلى الخليلي رحمه الله يقول: قال بعض الحفاظ: تأملت ما وضعه أهل الكوفة في فضائل علي رضي الله عنه وأهل بيته فزاد على 300,000. حتى ابن القيم رحمه الله في المنار علق على هذا الكلام، قال: ولا تستبعد هذا، فإنك لو تتبعت ما عندهم من ذلك لوجدت الأمر كما قال. ثم الآن المؤلف رحمه الله مثل لبعض الأحاديث أو المرويات التي هي من صنع الوضاعين الكذابين، وهي موجودة في كتب التفسير، ذكر لها أمثلة حتى ينتبه لها. قال: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: مثل حديث يوم عاشوراء. حديث عاشوراء هو ما روي عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وسع على عياله يوم عاشوراء لم يزل في سعة سائر سنته. وهذا رواه البيهقي والطبراني وغيرهما. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يصح هذا الحديث. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأمثاله مما فيه أن من صلى ركعتين كان له كأجر كذا وكذا نبيا. يعني يقول في أحاديث فيها هذا الأمر، الذي يصلي ركعتين له أجر كذا وكذا نبيا، وهذا كذب، مما يدل على كذبه أن الأنبياء صفوة الخلق على الإطلاق، ولا يمكن لأحد من الخلق مهما بلغ اجتهاده في العبادة أن يبلغ منزلتهم. قال ابن القيم رحمه الله: والصلاة فيه، يعني في عاشوراء وغير ذلك من فضائله، لا يصح منها شيء ولا حديث واحد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة. نعم، حصة كبيرة مودعة في كتب التفسير، وخاصة في بعض كتب التفسير أكثر من بعض. وفي هذا الكلام الذي سمعتم دلالة على سعة اطلاع شيخ الإسلام ابن تيمية، فمثل هذا الكلام لا يمكن أن يقال دون استقراء. ومما يدل على سعة قراءة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتب التفسير قوله عن نفسه: وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة وما رووه من الحديث، ووقفت من ذلك على ما شاء الله من الكتب الكبار والصغار أكثر من 100 تفسير. وقال الصفدي رحمه الله: حكى لي من سمعه يقول: إني وقفت على 120 تفسيرا أستحضر من الجميع الصحيح الذي فيها. هذا الكلام كلام استقرائي بحت. نعم، مثل ماذا؟ أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحدي والزمخشري في فضائل سور القرآن سورة سورة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم. شيخ الإسلام هنا يشير إلى ما رواه الحاكم بسنده إلى عمار المروزي أنه قيل لأبي عصمة الجامع: من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في فضائل القرآن سورة سورة؟ عن هذا الحديث من أين أتيت به؟ وليس عند أصحاب عكرمة هذا. فقال: إني قد رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي محمد بن إسحاق، فوضعت هذا الحديث حسبة. جاء بحديث طويل يريد الأجر من الله، أسأل الله العافية. هنا المؤلف يقول: فإنه موضوع باتفاق أهل العلم، لا يصح في ذلك شيء. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين. والآن لما بين أن الأحاديث الموضوعة موجودة في بعض كتب التفسير وخاصة عند الثعلبي والواحدي والزمخشري، أراد أن يبين حال هؤلاء لأن تفاسيرهم متداولة. قال الثعلبي: هو في نفسه كان فيه خير ودين. وهذا من إنصاف المؤلف، ترى هذا إخبار، يعني في باب الإخبار يذكر مال الشخص وما عليه، بخلاف باب التحذير فإنه لا يلزم أن تذكر الحسنات. موجود، وأصلا المفسر لا بد أن توجد في هذه الخصلة الحميدة الخير والديانة، لا بد أن يكون دينا في نفسه وصاحب خلق حسن وبعيد عن سفاسف الأمور، ولا بد له من ديانة تردعه عن يعني الوقوع في بعض المحاذير. ولكن مع أهمية تحلي المفسر بالخيرية والديانة إلا أنها وحدها لا تكفي، لا تكفي في المفسر، لا بد من وجود الشروط العلمية في المفسر، أن يكون عنده علم بالسنة النبوية رواية ودراية. إذا كان ما عنده علم بالسنة ماذا اللي يحصل في تفسيره؟ دخول مثل هذه الأحاديث التي لا تصح. لا بد أن يكون عند صاحب علم حتى لا يقول على الله جل وعلا بغير علم، وحتى لا ينسب للشريعة ما ليس منها. نعم، أحسن الله إليكم. طيب، هو الآن يقول فيه خير ودين، لكن مش المشكلة فيه؟ ما مشكلته؟ قال: وكان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع. هذه مشكلة، الثعلبي ابتلي بهذه المشكلة. كان حاطب ليل، حاطب الليل هو الذي لا يتفقد كلامه، مثل الذي يحطب بالليل. وما الذي سيراه إذا كان في ليلة ظلماء ويحطب؟ ما الذي سيأخذه معه؟ يأخذ الحطب والعقرب والحية والشيء المؤذي، الشيء المفيد والشيء الردي، لا يبصر ما حوله. كذلك تفسيره فيه هذا الشيء، فيه الصحيح وفيه الضعيف وفيه الموضوع. هذا ما يتعلق بالثعلبي. طيب، تلميذه قال رحمه الله: والواحدي صاحبه كان أبصر منه بالعربية، لكن هو أبعد عن السلامة واتباع السلف. الواحدي كان تلميذا للثعلبي وتأثر بشيخه في التفسير، لكن كان أجود وأفضل من شيخه في علم العربية، اللغة العربية والنحو. لكن أيضا في علة أخرى، الواحدي أشعري، وقد قال الكتاني رحمه الله عن تفسير الواحدي وشيخه الثعلبي، قال: الواحدي النيسابوري واحد عصره في التفسير، المتوفى بنيسابور 68 و400، وهو من تلاميذ أبي إسحاق الثعلبي، لازمه وغيره، وله التصانيف الثلاثة في التفسير: البسيط والوسيط والوجيز وأسباب النزول وغيرها من الكتب. ولم يكن له ولا لشيخه الثعلبي كبير بضاعة في الحديث، بل في تفسيريهما وخصوصا الثعلبي أحاديث موضوعة وقصص باطلة. مع تقرير الواحد لعقيدة الأشاعرة صراحة في تفسيره هذا، ترى هذا مهم أن نعرف مثل هذه التفاسير، لأنها الآن موجودة وبين أيدي الباحثين، لا بد أن تعرف ما الذي في هذه التفاسير حتى تميز بين الغث والسمين ولا تكون مجرد ناقل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والبغوي تفسيره مختصر من الثعلبي، لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة. الآن لما بين لك أن البغوي الثعلبي تفسير فيه إشكالات، ذكر أن البغوي رحمه الله صاحب التفسير المشهور اختصر هذا التفسير من تفسير الثعلبي، واجتهد في الابتعاد عن البدع التي فيه والأحاديث الموضوعة. وهذا الكلام الذي ذكره شيخ الإسلام، يعني هذا كما قيل توثيق في الجملة، ولا شك أن تفسير البغوي تفسير عظيم من أعظم كتب التفسير، لكن مع هذا أيضا ما سلم فيه، يعني في تفسيره هذا يروي عن الكلبي وغيره من الضعفاء، بل عنده تأويل لبعض الصفات، وإن كان الحمد لله الغالب في هذا التفسير الإثبات، تفسيره الغالب عليه الإثبات، لكن وقع في تأويل صفة الرحمة والحياء والغضب. أول الرحمة بإرادة الله تعالى الخير لأهله، وأول الحياء بالترك والمنع، والغضب بإرادة الانتقام، على طريقة الأشاعرة. لكن على العموم هذا التفسير من التفاسير النفيسة القيمة، وهو متداول بين أهل العلم وله شأن عندهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والموضوعات في كتب التفسير كثيرة. نعم. تدرون الإشكال ما هو؟ الإشكال أن الذين ألفوا في التفسير لهم مناهج، وكل يؤلف على المذهب والمنهج والطريقة التي هو عليها، فالسني يتحرى في تفاسيره ألا تخرج عن فهم السلف للنصوص، والمعتزلي يقرر عقيدة الاعتزال في تفسيره، والأشعري يقرر عقيدة الأشاعرة في تفسيره، والصوفي والرافضي، وهكذا كل صاحب نحلة يقرر باطله في تفسيره. كتب التفسير منها ما ألفه أهل البدع، بل منها ما ألف لمقاصد منها تقرير العقيدة في هذا التفسير. فوجد في هذه التفاسير أشياء موضوعة، أشياء تتعلق بالفضائل، وأشياء لا تتعلق بتقرير العقائد، كما سيأتي الأمثلة على ذلك. يعني أهل العلم ذكروا جملة من الأسباب التي تجعل أو التي تحمل على وضع الأحاديث، من أشهرها أن بعض الذين يؤلفون في التفسير هم أهل بدع وفيهم حنق وحقد على السنة وأهلها، تفاسير باطنية، تفاسير رافضية، وش تنتظر منها؟ هؤلاء يكذبون على الله ويكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم ويكذبون ويكفرون الصحابة، وش تنتظر من هؤلاء إلا الحقد الدفين على الإسلام وأهله والكتابة في التفسير الذي يريدون به نقض الإسلام والتوحيد والسنة. فيه من المفسرين من هو على هذا المسلك، على طريقة الزنادقة والمنافقين، وبعضهم يؤلف نصرة لرأيه ولهواه، وبعضهم يؤلف يريد أن يترزق ويتكسب، يؤلف ما الذي يريد الناس ويكتب لهم على ما يريدون، وبعضهم كما تقدم قبل قليل يؤلف ويكذب حسبة لله، يقول الناس ما يصلون ليش ما أكتب أحاديث ولو كانت مكذوبة في فضل الصلاة. فيه من ابتلي بهذا المسلك. ثم المؤلف الآن رحمه الله يمثل لي جملة من الأحاديث المكذوبة المنتشرة في كتب التفسير. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: مثل الأحاديث الكثيرة الصريحة في الجهر بالبسملة. طبعا يعني حديث جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم. شيخ الإسلام يرى أن الإسرار، أن السنة الإسرار بالبسملة، السنة وهذا هو الصحيح، السنة الإسرار بالبسملة، وأن الأحاديث التي جاءت في جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالبسملة والموجودة في كتب التفسير وأيضا في كتب الفقه أن هذه لا تصح. قال رحمه الله: وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أنه ليس في الجهر بها حديث صريح، ولم يروي أهل السنن المشهورة كأبي داود والترمذي والنسائي شيئا من ذلك، وإنما يوجد الجهر بها صريحا وإنما يوجد الجهر بها صريحا في أحاديث موضوعة يرويها الثعلبي والماوردي وأمثالهما في التفسير أو في بعض كتب الفقهاء الذين لا يميزون بين الموضوع وغيره. فيقول انتبه لهذا الحديث فإنه موجود في كتب التفسير وهو حديث موضوع. نعم. حديث آخر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وحديث علي الطويل في تصدقه بخاتمه في الصلاة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم. وممن ذكره من المفسرين وهو موضوع ابن جرير الطبري والسيوطي، موجود في تفسيريهما. قال رحمه الله: ومثل ما روي في قوله تعالى: ولكل قوم هاد، أنه علي رضي الله عنه. تفسير الهادي بأنه علي ذكره بعض المفسرين كابن جرير الطبري والسيوطي، وذكره بعض مفسري سبابة الصحابة رضي الله عنهم، ذكروه في تفاسيرهم. والجمهور من المفسرين سلفا وخلفا على أن المنذر والهادي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وممن حكم عليه بالوضع البغوي رحمه الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: وتعيها أذن واعية أذنك يا علي. وهذا رواه الثعلبي في تفسيره وغيره، وحكم على التفسير الأول بالوضع البغوي، وقال عنه شيخ الإسلام بن تيمية: هذا موضوع باتفاق أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وأما النوع الثاني من مستندي الاختلاف، وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل، فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان. فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين، مثل تفسير عبد الرزاق ووكيع وعبد بن حميد وعبد الرحمن بن إبراهيم دحيم، ومثل تفاسير الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي وبقي بن مخلد وأبي بكر بن المنذر وسفيان بن عيينة وسنيد وابن جرير وابن أبي حاتم وأبي سعيد الأشج وأبي عبد الله بن ماجة وابن مردويه. قال: وأما النوع الثاني من مستندي الاختلاف، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقسم مستندات الاختلاف في التفسير إلى نوعين. الأول هو ما يعتمد على النقل من جهة ثبوته وعدم ذلك، هذا هو الذي تكلمنا عنه فيما مضى. الثاني ما يعتمد على الاستدلال، وهذا الثاني هو الأكثر عرضة للخطأ، الخطأ فيه كثير خاصة بعد عصر الصحابة والتابعين. قال: وأما النوع الثاني من مستندي الاختلاف، وسبق بيان النوع الأول وهو الخلاف الواقع في التفسير من جهة النقل، أتكلمنا عنه ما يتعلق بالمرسل وأخبار الآحاد ومن جهة ما يتعلق بالأحاديث الموضوعة. قال: وهو يعني الخلاف الواقع في التفسير من جهة الاستدلال. قال: وهو ما يعلم بالاستدلال، يعني يعلم بالعقل أو بالاجتهاد، أيا كان مستند هذا المجتهد، سواء استند في اجتهاده إلى اللغة أو إلى أساليب العرب أو غير ذلك. قال: ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل، اللي بالنقل انتهينا منه، الكلام فيه انتهى، لا يتعلق بالنقل من الكتاب والسنة وأقوال السلف من الصحابة والتابعين، هذا تكلمنا عنه عند بيان النوع الأول. قال: فهذا يعني الاستدلال بالعقل والاجتهاد أيا كان نوعه أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان. هاتان الجهتان إما أن يعتقد المفسر معان ثم يريد حمل ألفاظ القرآن عليها، يعتقد المفسر أشعري يؤول الاستواء بالاستيلاء مثلا، يعتقد هذه العقيدة، فإذا جاء إلى تفسير الرحمن على العرش استوى ماذا يفعل؟ يفسر الآية على عقيدته، يقول استوى استولى، هذا طريق. لاحظوا الدليل صحيح أو غير صحيح؟ صحيح، وجه الدلالة غير صحيح، هذا طريق. الطريق الأخرى من المفسرين من يراعي الألفاظ فقط دون العناية بتفسير هذه الألفاظ على ما يقتضيه سياق إيش الآية. يعني مثلا القرية في سياق هي شوف كلمة واحدة، في آية القرية تفسر بأنها المباني المعروفة، وفي موطن آخر أهل القرية، كيف فرقنا بينهما؟ مراعاة السياق. الشيخ الإسلام يريد أن ينبه على هذين الأمرين، يقول انتبهوا لها، هذه موجودة في التفسير، في مفسرين يفسرون القرآن بما يقتضيه، يفسرونه بالمعنى الفاسد بناء على العقيدة الفاسدة، وفيه من أهل التفسير من يعتني ببيان الألفاظ، هذه اللفظة معناها كذا، مع أنها في هذا السياق هذا المعنى غير صحيح. هذا الذي سيقرأ الآن وينبه عليه. قال: فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء يعني الصحابة والتابعين ومن سار على طريقتهم التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين. الحمد لله طريقة صحيحة، تفسير القرآن بالقرآن، بالسنة، بأقوال الصحابة، بأقوال التابعين، بما يقتضيه ظاهر اللسان العربي وسياق النصوص، هذا يقول ما هو موجود الحمد لله في تفاسير التفاسير النقية. ولماذا؟ لأن أصحاب هذه الطريقة أصحاب عقيدة سلفية، وصاحب العقيدة النقية ما يعبث بالقرآن ولا يفسره بما لم يدل عليه الدليل. ثم مثل المؤلف رحمه الله لتفاسير سلفية نقية في الجملة من الخطأ في باب الاستدلال، وهذا التنبيه من المؤلف رحمه الله، أو هذا فيه تنبيه من المؤلف رحمه الله إلى العناية بهذه التفاسير. لكن المؤلف نبه على تفاسير منها ما هو مطبوع ومنها ما هو في عداد المفقود، والموجود فيه خير وبركة. مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ اقرأ. مثل أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: مثل تفسير عبد الرزاق ووكيع وعبد بن حميد وعبد الرحمن بن إبراهيم دحيم، ومثل تفسير الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وبقي بن مخلد وأبي بكر بن المنذر وسفيان بن عيينة وسنيد وابن جرير وابن أبي حاتم وأبي سعيد الأشج وأبي عبد الله بن ماجه وابن مردويه. طيب، مثل تفسير عبد الرزاق. تفسير عبد الرزاق هذا مطبوع الآن، مطبوع نشرته دار الكتب العلمية في 3 أجزاء. وتفسير وكيع هذا تفسيره من رواية محمد بن إسماعيل الحساني، وذكره ابن النديم والثعلبي وابن حجر والداودي وغيرهم، وهو من التفاسير المفقودة، من التفاسير المفقودة، لكن سجلت عدة رسائل علمية في جامعة أم القرى بعنوان وكيع بن الجراح أقواله ومروياته في التفسير، فيستفاد من هذه الرسائل. قالوا عبد بن حميد، وتفسير عبد بن حميد ذكره ابن القيم والذهبي وابن حجر والسيوطي والداودي وغيرهم، وأصله مفقود، لكن توجد منه قطعة على حاشية المجلد الثاني من تفسير ابن أبي حاتم، عبارة عن مقتطفات من تفسير سورتي آل عمران والنساء، وطبعت في جزء لطيف في 136 صفحة. قالوا عبد الرحمن ابن إبراهيم دحيم، وتفسيره هذا ذكره ابن المنذر النيسابوري وابن أبي حاتم وغيرهما، وهو مفقود. قال: ومثل تفسير الإمام أحمد، وقد ذكر تفسيره الزجاج وابن النديم وابن الجوزي وابن قدامة وابن القيم وابن رجب وابن حجر والداودي وغيرهم. وسبقت الإشارة إلى ذكر الخلاف في ثبوت نسبته إلى الإمام أحمد وعدم ذلك. قال: وإسحاق بن راهوية، وتفسيره هذا ذكره ابن النديم وابن حجر والداودي وغيرهم، وسجلت فيه رسالة ماجستير بعنوان مرويات الإمام ابن راهوية في التفسير جمعا ودراسة في كلية القرآن الكريم في الجامعة الإسلامية. وبقي ابن مخلد تفسيره هذا ذكره الذهبي وابن كثير والسيوطي والداودي وغيرهم. قال: وأبي بكر ابن المنذر، وتفسيره هذا توجد منه قطعة موجودة في دار المآثر بالمدينة النبوية. قال: وسفيان بن عيينة، وهذا التفسير ذكره ابن النديم والثعلبي وابن حجر وغيرهم، وقام بعض الباحثين بجمع روايات ابن عيينة في التفسير من كتب التفسير وصدر عن المكتب الإسلامي عام 1403. قال وسنيد، وتفسيره هذا مفقود، عامة مروياته في تفسير ابن جرير الطبري. قال الذهبي رحمه الله لسنيد تفسير كبير رأيته كله بالأسانيد، ومذهبه في الصفات مذهب السلف. وقد جمعت مرويات أو بعض مرويات سنيد في التفسير في رسالتين علميتين، الرسالة الأولى من أول القرآن إلى آخر سورة الإسراء، وهذه في الجامعة الإسلامية، والثانية من سورة الكهف إلى آخر سورة الشعراء، وهذه تقدم بها لقسم القرآن وعلومه بكلية العلوم الإسلامية بجامعة المدينة العالمية. قال وابن جرير، وهذا الكتاب من أشهر كتب التفسير وأجلها، حتى قال عنه السيوطي رحمه الله هو أجل التفاسير، لم يؤلف مثله كما ذكره العلماء قاطبة، وذلك لأنه جمع فيه بين الرواية والدراية، ولم يشاركه في ذلك أحد لا قبله ولا بعده. الكتاب مشهور ومطبوع عدة طبعات. قال وابن أبي حاتم، وهذا التفسير قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن أبي حاتم قد ذكر في أول كتابه في التفسير أنه طلب منه إخراج تفسير القرآن مختصرا بأصح الأسانيد، وأنه تحرى إخراجه بأصح الأخبار إسنادا وأشبعها متنا، وذكر إسناده عن كل من نقل عنه شيئا. ويوجد نصف تفسيره تقريبا حقق في رسائل علمية في جامعة أم القرى، وبعضهم أكمل الناقص منه من تفسير ابن كثير وفتح الباري وتغليق التعليق والدر المنثور، وخرج في 14 مجلدا، منها 4 مجلدات للفهارس. قال وأبي سعيد الأشج، وتفسيره ذكره ابن المنذر النيسابوري وابن أبي حاتم وغيرهما، وهو مفقود. قال وأبي عبد الله بن ماجة، وتفسيره ذكره ابن خلكان والمزي وابن كثير والذهبي والداودي وغيرهم، وهو أيضا في عداد المفقود. قال وابن مردويه، وقد ذكر تفسيره عامة من ترجم له، وتفسيره مفقود وجمع في عدة رسائل علمية في الجامعة الإسلامية، وهو منثور في الدر المنثور. كم باقي؟ 15 ربع ساعة. لعلنا نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل، وأثابكم ونفعنا بعلمكم.